الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم بأن هذه السورة وهي سورة آل عمران نزلت أول 83 آية منها في شأن مجادلة النصارى ونقض ادعائهم بأن عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وأشهر ادعاءات النصارى أن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى الله عن ذلك. وكان وفد نصارى نجران قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى عليه السلام. وبعد أن بين الله عز وجل الحق في أمر عيسى عليه السلام وأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليقرأ الآيات هذه عليهم، دعاهم بعد ذلك إلى المباهلة المذكورة في قوله تعالى في هذه الآية: فمن حاجك فيه، يعني في شأن عيسى عليه السلام، وزعم أنه ابن الله من بعد ما جاءك من العلم والوحي الذي أنزله الله عليك، فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا هلموا ندعو أبناءنا وأبناءكم فنخرج بهم إلى مكان المباهلة. والمقصود طبعا بالأبناء الذكور من الطرفين، أبناءنا وأبناءكم الذكور من الطرفين، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم من الرجال البالغين العقلاء، ونجتمع جميعا في مكان واحد، ثم نبتهل ونتضرع إلى الله بالدعاء فنجعل لعنة الله، يعني أن تحل وتنزل على الكاذبين أي المخالفين للحق والمعاندين له. وكانت المباهلة هذه وهي الدعوة إلى هذا الخروج للدعاء بالنسبة للطرف الآخر وهم النصارى، وفد نصارى نجران، جعلتهم بين ثلاثة أمور: إما أن يسلموا ويتبعوا الحق، أو يعاندوا ويباهلوا ويدخلوا في الملاعنة، أو ينسحبوا ويبقوا على دينهم. فتشاوروا فيما بينهم ثم اتفقت كلمتهم على الانسحاب وخافوا. فروى البخاري في صحيحه عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في هذا مدح عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشخص الذي سيرسله معهم، فكلهم طمع أن يكون هو الذي يرسل، فهم لم يستشرفوا لأجل المنصب أو لأجل العمل، وإنما استشرفوا لأجل المدح لعلهم يظفرون بهذه المدحة الكبيرة، وكل واحد يكون هو الذي يحوز على هذا الوصف وهو الأمانة: رجل لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. و الحديث طبعا في البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنه: لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. رواه أحمد، وقال أحمد شافي إسناده صحيح. يعني لو أن هؤلاء من وفد نصارى نجران طبعا من رؤوسهم خرجوا للمباهلة وباهلوا فعلا مع النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا على الكاذب من الفريقين: اللهم من كان كاذبا منا فأهلكه واجعل لعنتك عليه والعنه، لرجعوا لو خرجوا في المباهلة لرجعوا فوجدوا كل أهليهم هلكوا وكل أموالهم قد فنيت وكل أموالهم قد فنيت بأمر الله، لكن خافوا وانسحبوا. وروى مسلم عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. فهو لما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام خرج بهؤلاء. فإذا تفسير الآية أبناءنا وأبناءكم، فلو قيل النبي عليه الصلاة والسلام وقت المباهلة ما عنده أحد من أبناء الذكور، فالمقصود هنا الموجود في ذلك الوقت، الموجود في ذلك الوقت حسن حسين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أبناء ذكور بمكة لكن ماتوا، ورزق بإبراهيم في آخر حياته ومات في هذا الوقت، يعني وقت الملاعنة. طبعا نحن يعني هذه القصة كما سبق أنها كانت في عام الوفود، و حصل هذا طبعا بعد ما أذعنت العرب بعد فتح مكة، فقيل إنه قد حدث في ذلك أو في تلك السنة. بالنسبة لي فوائد هذه الآية، جواز مجادلة أهل الباطل بالحسنى لإظهار باطلهم ولإقامة الحج عليهم ولهدايتهم وأرشادهم إلى الحق، وجواز مصالحة أهل الكتاب غير المحاربين وإقرارهم على دينهم على شروط طبعا مقابل دفع الجزية، واختيار الإمام الرجل العالم الأمين وبعثه إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. وفي حديث وفد نجران منقبة عظيمة للصحابي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالأمانة، وفيه حرص الصحابة على الفوز بهذه المنقبة طبعا حرصا على الخير، وكذلك إقرار الكافر بالنبوة في نفسه لا يدخله في الإسلام حتى ينطق الشهادتين ويلتزم أحكام الإسلام، وطلب وفد نجران إرسال رجل مسلم يحكم بينهم دليل على عدل المسلمين ورضا أهل الكتاب بحكمهم وأن المسلمين لا يظلمون أو لأنهم لا يظلمون. وفي الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي من الله، فلما سأله النصارى عن عيسى من أبوه لم يجب حتى أنزل الله الآيات بالرد عليهم. وكذلك أن من مداخل الشيطان لباس الباطل لباس الحق، فقد ادعى نصارى نجران إسلامهم مع أنهم يدعون لله ولدا ويأكلون الخنزير ويعبدون الصليب. وكذلك في الآية استشارة أهل العقل والحكمة في الأمور العظيمة، وأن الاستشارة من وسائل تحصين الصواب، وهذه ممكن تؤخذ من المشاورة التي حصلت بين السيد والعاقب، وفي النهاية أخذوا برأي العاقب وكان صاحب الرأي والمشورة فيهم. وهذا رجل طبعا كافر ونصراني، ولكن هو الذي خوفهم، قال لو كان نبيا ولعنا إذن ما نفلح. فكانوا يعني عند يقول الآن في مسألة فيها احتمال، يمكن يكون نبي ويمكن ما يكون. طيب لو كان نبي ودخلنا معه في ملاعنة هلكنا. فلا شك أن ما أشار عليهم من ترك الملاعنة يعني أحسن من الدخول في الملاعنة. صحيح أنه هذا ليس بدخول في الإسلام، لكن فيه نوع من التراجع عن العناد في قضية الإصرار على إظهار الباطل. صحيح ما أسلموا بقوا على الباطل، لكن ما وصلت المسألة بهم إلى أن يلاعنوا على هذا الباطل. وهذا طبعا من نتيجة الاستشارة، يعني هذا التراجع وإن كان ما هو تراجع يعني إلى الحق، لكن تراجع عن المباهلة، ولا شك أنه كان نصر للمسلمين، لأن الآن المدينة طبعا يعني فيها من اليهود والناس الذين يعني ومن المنافقين من ينظر الآن يراقبون هذه القصة، يعرفون أن المسلمين دعوا هؤلاء النصارى للمباهلة. فالناس كلهم يعني الآن يتطلعون إيش النتيجة. فلما ينسحب النصارى على ملأ من الناس ولا يأتون، هذا نصر للمسلمين بلا شك، نصر معنوي كبير. والآية فيها أن من عاند الحق بعد ظهوره وإقامة الحجة عليه وجب ترك الجدال معه، لأنه لا فائدة من ذلك، فيدعى إلى المباهلة لإجباره على اعتراف الحق. يعني هي المباهلة ما تكون من أول مرة، يعني أنا وأنت تلقيت مثلا واحد كافر أو مبتدع فتقول يلا نباهي، أولا تدخل معه في الدعوة والجدال بالحسنى وإقامة الحجج والبراهين ومناقشة الشبهات التي عنده، ثم إذا أصر تدعوه للمباهلة. وليست الدعوة إلى المباهلة من البداية. طيب نحن كتبنا فوائد الآية هذه من قبل اللي كانوا يكتبوا معنا، ما كتبنا فوائد الآية. طيب إذا نكتب في فوائد هذه الآية الآن. وفيها أن مواجهة أهل الباطل لا تكون بالدعوة إلى المباهلة من أول الأمر، وإنما يجادلون بالحكمة، ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وإنما يجادلون بالتي هي أحسن، وتقام لهم الحجج والبراهين، وتفند شبهاتهم، فإذا أصروا كانت الدعوة إلى المباهلة. طبعا الآن وجد يعني في هذه الأزمنة المتأخرة من يباهل بأي شيء، يعني مسألة فقهية فيقول تعال نزول على الركبتين ولا على الفعل نباهل، إيش يعني هذا من ال من ال يعني من السخف وال يعني خفة العقل. مثل مسألة مثل هذه باهل عليها، هذه مسألة مسائل السنن، وإذا يعني ما هي يعني إيش أقصى شيء فيها، يعني المخالف فيها إيش راح يكون، فاتته سنة، فما مثل هذه ما يباهل. كذلك في بعض المسائل الاجتهادية في الدعوة تجد مثلا يجي واحد يجادل ويجادل بعدين يقول يا ما مباهل ادخل من باهل. فمثل هؤلاء المفروض ما يعني هؤلاء من من أصحاب اللجج والخصومة، ما هم يعني ما هم أهل لأن تضيع معهم الأوقات. اللي يأتيك يدعوك مجادلة المباهلة في أمور اجتهادية، مباهلة مثل مباهلة هؤلاء الأعداء أصحاب الشرك والكفر أصحاب العقائد والبدع الكفرية، هؤلاء يباهلون. تباهل في مسألة خلق القرآن، باهل في مسألة مثلا عيسى عليه السلام الذين يدعون أنه ابن الله، مباهلة لأصحاب الفرق المكثرة. أما باهل المسائل الاجتهادية هذه يعني وضع الشيء في غير موضعه ويدل على الجهل ويدل على يعني لا مبالاة. كل ما بدأت نقاش مع واحد أنا باهل مباشرة، فهو يعني من مثل هذا غير أهل لأن يناقش معه أصلا، ولذلك الحل أن يعرض عنه أعرض عنه. طيب نكتب أيضا وفيها أن من باهل النبي عليه الصلاة والسلام فهو هالك، وفيها ثقة أهل الحق في أنفسهم وتردد أهل الباطل وشكهم في عقيدتهم، فالحق أبلج والباطل لجلج. وفيها ما عليه أهل الحق من الثقة بالحق حتى أخرجوا أبناءهم ونساءهم وضموهم إليهم في المباهلة ليقينهم بالنصر والغلبة وحفظ الله لهم. وفيها تعلق أهل الباطل بالدنيا وخشيتهم على نسائهم وأولادهم أكثر من خشيتهم لعذاب الآخرة، لأنه لو كان يخشون عذاب الآخرة أكثر كان أسلم. يعني ما هي القضية فقط أنه الآن يعني يحافظ على أولاده في الدنيا وما يباهل حتى لا يهلك الأولاد، طيب والآخرة؟ فأهل الباطل إذن يعني إذا حافظوا على أولادهم في الدنيا من الهلاك فإنهم لا يحافظون على أنفسهم في الآخرة ولا على أولادهم في الآخرة من الهلك. طيب وفيها اختيار أحب الأشياء إلى الإنسان في المباهلة لأنه أبلغ في الزجر وأقوى في تخويف الخصم. قلنا ايش اختيار وفيها ايش لا لا نص الكلام هو نص الكلام احب وفيها اختيار احب الاشياء الى الخصم في المباهله الى الخصم ايوه كمل ايوه لا اكمل ها لانه ايوه واحد كتبها كامله لانه اقوى في الزجر طيب يمكن لانه اقوى في زجره لانه اقوى في زجره طيب طبعا في بعض يتكلم على قضية انه هل يكون ابن البنت ابنا للشخص ام لا. في حالة النبي عليه الصلاة والسلام في المباهلة هذه اولا ما كان في يعني هذول اقرب الذكور اليه اقرب الذكور اليه. ثانيا صحيح انهم من جهة البنت ومن جهة البنت ما هم من الاحفاد المباشرين يعني لأنه في الحقيقة هم أبناء زوج البنت يعني في فرق بين أبناء أو أولاد ابنك وأولاد بنتك. أولاد ابنك هؤلاء من صلبك لكن أولاد بنتك من صلب زوج بنتك. وحتى بالنسبة ما يظهر اسمك في نسبهم في أولاد البنت ما يظهر اسمك في نسبهم لكن أولاد الابن يظهر اسمك في نسبهم. ولذلك قالوا في مثلا أحكام العدل بين الأولاد في العطية والهبة أنه يجب طيب يجب العدل بين الأولاد في العطية والهبة يجب العدل بين الأولاد في العطية والهبة لكن هل يجب العدل بين الأحفاد في العطية والهبة؟ النص الآن ورد في العدل بين الأولاد ما تعطي ولد أكثر من ولد بلا سبب. إذا كنت بتعطي عطية مثلا عيدية يعني شيء عام هكذا عطية عامة بدون سبب لازم تعدل بينهم. لكن ممكن واحد من الأولاد عنده دراسة جامعية والآخر ما عنده فتعطي هذا الذي عنده نفقة الدراسة الجامعية هذا يبغى يتزوج ما عنده مهر أعطيته مهر الآخر ما عنده زواج هذا كذا طيب هذه عطية لها سبب. إذا كان عطية ما لها سبب فلا بد من العدل والمساواة في العطية. هو الراجح أن الذكر ضعف الأنثى على قانون الميراث في العطية يعني الميراث يتبع العطية تتبع الميراث وطبعا بالتالي ما يجوز يعطي بنت أكثر من بنت بلا سبب حتى لو كان طبعا أحدهم فاسقا ويستعين بالمال على المعصية فلا يعطى لكن إذا تاب وجبت تسويته مع إخوانه وهذا الحكم في ترغيب له بالتوبة فيقال أنت لأنك عاصي وتستعمل المال في المعصية ما رح نعطيك شيء رح نعطي إخوانك وما نعطيك لكن إذا تبت إلى الله سنعطيك مثل إخوانك. لما تكلم العلماء في قضية التسوية بين الأولاد، أولاد المباشرين، اتكلموا في موضوع التسوية بين الأحفاد، فقالوا أولاد البنت ما تجب التسوية، يعني ممكن تعطي حفيدك من بنتك مثلا، واحد منهم تعطيه أكثر من الثاني، صح الأفضل والمستحب، ولكن نتكلم الآن عن الوجوب. طيب ممكن تعطيه لأنهم هؤلاء أولاد غيرك، لأنه نسبتهم إلى زوج البنت. أما أولاد الابن فيسوي بينهم في العطية، لأنهم في الحقيقة أولاده ونسبتهم في النهاية إليه، وهو جدهم، ومن صلبه خرجوا، من صلبه خرجوا، ونسبه يعود، نسبهم يعود إليه. فتكلموا في الموضوع التفريق بين أولاد الابن وأولاد البنت بهذا البناء على هذا الاعتبار. لكن في حالة النبي عليه الصلاة والسلام هنا، يعني تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، لما طبق الكلام خرج بأبناء ابنته، فلما يعني هل هم أبناؤه؟ السؤال. فالجواب أولا هؤلاء أقربهم إليه، يعني أقرب الأبناء إليه حسن وحسين. اثنين أن هؤلاء أبناء علي بن أبي طالب ابن عمه، يعني ابن عم، أبناء ابن العم، يعني فيه قرابة، ما هو يعني زوج البنت ما هو شخص بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النسب، لا هذا ابن عمه. وأقرب الناس إليه هؤلاء، فهو لما يعني الرواية التي ما ذكرناها رواية مسلم لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي، هؤلاء أهلي، إذن هؤلاء أقرب الناس إليه. يعني الآن المباهلة أنك تجيب أعز الناس عندك تباهل فيهم حتى يكون المسألة الآن يعني أقرب ما يكون إلى الحق، حمل النفس على الحق، أن الآن تدعو بالهلاك على نفسك وأعز الناس عندك. فهو من جهة التطبيق العملي لما جاي يطبق الآية النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، من اللي من أقرب الناس في، يعني إذا بيطبق عمليا أبناءنا وأبناءكم يجيب مين، ونساءنا ونساءكم يأتي بمن، وأنفسنا وأنفسكم، خلاص. فخرج هو وعلي رضي الله عنه وفاطمة وحسن وحسين، هذا ابن عمه وهذه بنته وهذان حفيداه من ابن عمه وابنته، هذول يعني هذا أقرب التطبيق العملي، هذا أقرب الناس لي. طيب الآية أيضا فيها نصر عظيم للمسلمين بانسحاب النصارى من المباهلة لأنهم خافوا على أنفسهم من الهلاك، وكان هذا الانسحاب بعلم خصوم المسلمين الآخرين كاليهود والمنافقين، بعلم خصوم المسلمين الآخرين كاليهود والمنافقين. وفي الآية أن حب الرئاسة واتباع الهوى يصد عن الحق ويعمي صاحبه. وفيها جواز اللعن والدعاء بالهلاك على من أصر على كفره وعناده. وفيها أنه يختار وفيها أن أهل الحق يختارون في المباهلة أصلح من أصلحهم في المباهلة. وفيها أن أهل الحق يختارون أصلحهم للمباهلة لأنه أدعى لاستجابة دعائه. يعني لو جينا نباهل مثلا أي ناس من مثلا المشركين ولا من أصحاب البدع المكفرة، تخرج من أهل الحق العالم الصالح يمثل أهل الحق في المباهلة، فما تخرج مثلا يعني واحد من مثلا قد يكون فيه تقصير أو فسق، تقول أنت لو راح مثل المسلمين في المباهلة، ما أنت تريد الآن يعني أقرب إلى الله، الأقرب إلى الله لكي يكون دعاؤه أقرب للاستجابة. فإذا يختار في المباهلة من الأصلح الأعلم الأورع الأتقى ليكون أدعى لاستجابة دعائه، ليكون أقرب في استجابة دعائه. يعني تكلم بعضهم في قضية الفرق بين المباهلة، في مسألة هل تكون المباهلة بين المسلمين، هل المباهلة خاصة بما يكون بين المسلمين والكفار، ولا ممكن تكون المباهلة بين المسلمين؟ طبعا إذا وجدت قضية كبيرة اختصم اثنان في يعني مسألة كبيرة في عرض ولا في قضية، يعني ممكن ناخذ مثلا الملاعنة بين الزوجين إذا قذف زوجته بالزنا، هذه صورة قريبة من المباهلة، يعني يجتمعان عند القاضي وبعضهم طبعا قال في أشرف بعد صلاة العصر، وإذا كان في مكة عند المنبر النبوي، وإذا كانوا في مكة عند الحجر الأسود، وإذا كانوا في المدينة عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني بحضرة القاضي، يعني إن كل هذا للتغليظ لأجل أن يعني يكون الظرف النفسي أقرب ما يؤدي إلى إظهار الحق، لأن المباهلة هذه أو إذا نظرنا المباهلة من جهة أبنائنا وأبنائكم نساءنا ونساءكم أنفسنا أنفسكم، أو كذلك نظرنا للملاعنة وفيها الرجل والزوج وزوجته وكل واحد منهما يدعو على نفسه وأربع مرات بالله لعنة الله عليه في الخامسة وهذه غضب الله عليها في الخامسة، يعني ليش التغليظ هذا واختيار الألفاظ وهذه والتكرار خمس شهادات يعني أربع شهادات بالله والخامسة كذا وأربع شهادات بالله، التغليظ ليش جعل هذا الظرف يعني واختيار الوقت واختيار المكان واختيار حتى قالوا جامع البلد إذا كان في غير الحرمين في جامع البلد وبعد صلاة العصر ويقامان لأجل استخراج الحق لأن الذي على الباطل لما يرى المسألة وصلت لهذه الدرجة يعني ممكن ما يستمر لما تكون المسألة محفوفة بهذه الظروف النفسية الشديدة يعني لدفعه للتراجع. بالحقيقة يعني مباهلة والملعنة قريبة مباهلة لدفعه للتراجع لإظهار الحق. هذا هو الغرض من المباهلة والملعنة مثلا، ما هو لأجل الفضيحة، لأجل إظهار الحق، ويكون في فضح للمبطل، الفضيحة للمبطل. فجعل فيها من التشديدات ومن الظروف النفسية الصعبة ما يلجئ المبطل إلى الانسحاب أو يعني التراجع. فإذا بالنسبة للمباهلة بين المسلمين نقول الأصل من الفوائد يعني الأصل أن المباهلة بين أهل الحق وأهل الباطل ولا تكون بين المسلمين إلا لضرورة. وقريب من هذا الملاعنة بين الزوجين وفيها يعني من الفوائد كما قلنا يعني لو ما هي مسألة مباهلة. أنت عندك مثلا مجلس تبغى تستخرج فيه الحق، يعني افرض مثلا حصلت سرقة في شركة صار شيء، فأنت تريد يعني أن تستخرج من الموظفين المحيطين بالمشاة يعني اللي يمكن أن يكون من بينهم من هو سرق أو شيء من هذا القبيل الحق، تعرف. فما يعني ما هي الاستفادة من المباهلة؟ أن تجعل من الظروف المحيطة بهم أثناء مثلا تحقيق معهم والكلام معهم من الأشياء النفسية ما يؤدي إلى يعني تراجع أو انكشاف أو اعتراف المجرم أو مرتكب الجريمة. يعني يؤخذ من المباهلة أنك تحيط مجالس أو مجلس مثلا القسم أو اليمين بالظروف النفسية التي تؤدي إلى إحراج الذي على الباطل أو المجرم بما يؤدي إلى اعترافه أو انسحابه مثلا. كأن يكون في المسجد لهيبة المكان مثلا. شوف قول الله مثلا قول الله عز وجل فيقسمان بالله لشهادتنا، طيب بعد صلاة العصر في المسجد افرض حصل يعني مثل هذه، واحد مات في سفر وجاء من معه وادعوا أنه ما ترك شيء أو أن اللصوص أخذوا المال، قد يكون هم اللي أخذوه، طيب ما كان معه من أهل، أو جابوا أشياء قليلة والمال علمنا أن كان معه أشياء أكثر، قالوا في يعني أشياء لاستخراج أو معرفة لمعرفة لاستخراج الحق، يعني نقول الفائدة وفيها الاستعانة على استخراج الحق بإحاطة المتهمين أو المتخاصمين بهيبة وحرج نفسي بما أمكن من الهيبة والحرج النفسي، بما أمكن من الهيبة والحرج النفسي. طيب نحن سبق كتبنا تفسير الآية هذه، كتبنا تفسيرها بس باقي الفوائد، كتبنا تفسير باقي الفوائد. وفيها أن من كان في شك من الأمر فلا يعرض نفسه للخطر. طيب ماذا لديكم من الفوائد التي يمكن أن نلحقها بما يستفاد من الآية، يعني من التفاسير التي عندكم؟ طبعا الدرس هذا مطلوب فيه إحضار تفسير، كل واحد يأتي بما بأي تفسير يريد إذا استطاع لكي نشترك في استخراج الفوائد من الآية، أي تفسير، ابن كثير، القرطبي، الطبري، القاسمي، الشوكاني، أي تفسير. طيب فهل في عند أحدكم فائدة من تفسير معه غير ما تقدم؟ نعم. يعني هذه الرواية طبعا تحتاج إلى إثبات صحة الرواية، أنهم قاموا ليصلوا على مذهبهم طبعا، فقاموا ليصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ف فهم الصحابة أن يمنعوهم كيف يصلي صلاة النصارى في مسجد النبي. فقال عليه الصلاة والسلام دعوهم فصلوا قبل المشرق لأن قبلة النصارى كذا على المشرق. طبعا قالوا أنه فيها تغيير وأنما يعني أول ما كانت إلى جهة بيت المقدس وبعد غيروا وصارت أشياء. المهم أنهم يصلون قبل جهة المشرق يستقبلون المشرق على أي حال. هذه ما يعني هذه في القصة ما هي في المباهلة. في قصة قدوم وفد نصارى نجران في القصة كاملة يعني في القصة كلها ذكرت هذه الرواية الله أعلم صحتها. فما لها علاقة مباشرة بآية المباهلة لأنه لما جاءوا صاروا جادلوا قاموا يصلوا لما وقت صلاة يبغوا يصلوا جاء وقت عند جاء صلاتهم فلما حضرت صلاتهم أرادوا يصلوا في المسجد النبوي يعني فما لها علاقة بالمباهلة. نريد فوائد لها علاقة بالآية في شيء كتبنا أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني. اكتبوها أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني لقوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم. كتبنا أن المباهلة لا تكون إلا بعد عناد الخصم. كتبنا قريب من هذا إذا نضيفوا عليها وأن المباهلة لا تكون إلا بعد عناد الخصم. لما قلنا ما نبدأ بالمباهلة نبدأ بالمحاجة وبالدليل والبرهان ويضاف عليها وأن المباهلة لا تكون إلا بعد عناد الخصم يعني بعد ما نبين ونوضح ونرد على الشبهات ونبين دليل الحق بعدين إذا عاند بعد المباهلة. وأن المباهلة لا تكون إلا بعد عناد الخصم. طيب الآن لما تصير مباهلة هل يعني الطرفين مثلا واحد يقول اللهم أهلك هذاك أهلك هذا لأنه إذا كان يعني هل يدعو على الشخص ولا يدعو على الوصف؟ الجواب على الوصف. وهذه من فوائد يعني في المباهلة لما يجتمع مثلا يقول اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا. ما هو هذا يقول اللهم اجعل لعنتك على هذا وهذا يقول اللهم اجعل لعنتك على هذا. لا ما سوينا شيء صارت مسبات وشتائم. ما سوينا. المباهلة ليست دعاء على الشخص يعني على شخص معين وإنما الدعاء على الوصف. اللهم من كان على الباطل منا فأهلكه. اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا يعني نحن ولا أنتم خاص. فلذلك الدعاء على الوصف وليس على نكتب فوائد. وفيها أن الدعاء في المباهلة على أن الدعاء في المباهلة على من خالف الحق تكون بالوصف لا بالشخص تكون بالوصف لا بالشخص. ولذلك في يعني النقاش حتى لو كان كافر ما تقول في النقاش الله ياخذك الله يهلكك، لانه ما يعني هي المساله الان نحن نريد ان نستجلبها للحق فنخوف ونقول الله ياخذ يهلك الله يهلك الكاذب، انا ولا انت الله يهلك الكاذب نسال الله ان يهلك. فهنا المقصود تخويف وليس فقط ندعي عليه وبس، اذا كان فقط من مساله ندعي عليه خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على قوم من المشركين بأسمائهم نزل قول الله ليس لك من الأمر شيء يتوب عليهم يعذبهم يهديهم المستقبل، ممكن يهديهم في المستقبل. يعني لو واحد قال ليش ما ندعي عليه، نقول لأن الله ممكن يهديه في المستقبل. لكن إذا اشتد ظلم الكافر يجوز الدعاء عليه بالهلاك لأجل إراحة العباد منه. يعني هي مو في مجال الدعوة تدعي عليه بشخصه، مو في مجال الدعوة. يعني يجيك أنت تدعو واحد كافر تناقشه بعد تقول الله يأخذه، ما إيش وين الحكمة في الدعوة أو إيش المصلحة، ما هو مصلحة. لكن لما يشتد ظلم الكافر على المسلمين إذا دعوت عليه لأجل إراحة المسلمين من شره، ثم الدعاء عليه يكون كيف مثلا اللهم كف بأسه، مثلا اللهم عليك به نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناه بما شئت، مثلا كذا اللهم اكفناه بما شئت، فيتحرى يتحرى في الدعاء على الكافر الألفاظ الشرعية عند الحاجة إلى الدعاء. والأصل أنك ما يعني الأصل أنك ما تدعو عليه في لمجرد أنه ليش لعل الله أن يهديه لعل الله أن يهديه. طيب باقي شيء من الفوائد؟ أيوة كل هذا ما له علاقة بالموضوع إلا آخر فقرة، ولو خرج الذين، وهذا قلنا كلام ابن عباس، لو خرج الذين لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا، تم سبق ذكره. طيب أيوه الآلوسي كيف؟ وفي العرف يعد الختن ابنا ايش من غيري اي وفي العرف يعد الختن، الختن طبعا ابن البنت، يعد ابنا في العرف، لان يعني طبعا قلنا في الشرع ابنك من أب من أو من من الذكور من أبنائك من صلبك، ممكن تقول عن حفيدك أنه ابنك تقول، لكن ابن البنت هو ابن زوج البنت، ما هو من صلبك ولا ينسب إليك ولست في نسبه، ما لست في نسب. لكن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له هنا يعني أبناء إلا من جهة بنته، وكذلك أنه ابن عمه ابن عمه، ما هو غريب ما هو بعيد، يعني ابن العم. ولذلك نجد في بعض النصوص إن ابني هذا سيد على الحسن، إن ابني هذا سيد. شو سبحان الله الرافضة قبحهم الله، ما يركز على سيرة الحسن، على سيرة الحسين. لاحظوا مع أن الحسن رضي الله عنه موقفه كان أحكم من موقف الحسين رضي الله عنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بس ليش؟ لأنه فأسوى الصلح وتنازل لمعاوية رضي الله عنه كذا. الرافضة ما يركزوا على ذلك، مع أن الحسن مناخب وهو سيرته عظيمة، لكن ما في ركز على أهل فتن. وين اللي صار فيه حرب؟ وين المكان اللي سوي هذا فيه؟ دخلوا. طيب الصلح وما فعله الحسن والإنجاز العظيم؟ لا ما فيش تنازل. هذا شأن أهل الله. طيب وفيها وفي المباهلة دور للمرأة المسلمة في إظهار الحق. دور المرأة المسلمة، دور للمرأة المسلمة في إظهار الحق. يعني لو واحد قالوا أنتم المرأة ولا تظهر شأن المرأة وأنتم كيف؟ كيف المباهلة نخرج النساء، نجيب النساء ليش؟ طبعا لمكانتهن، لأنه يعز على المباهل إنه النساء إن الزوجة تروح تالك. طيب إيش يعني ماذا تفهمون من حرف العطف ثم في الآية؟ فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ليش مثلا ما كانت ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين؟ يعني كلمة ثم، حرف ثم هذا إيش ممكن يفيد هنا؟ ندعو نجتمع ثم نجعل لعنة الله. أيوة ليش هذا الكلام؟ حمك الله. إعطاء مهلة للتفكير ومراجعة النفس. يعني ما نجتمع على طول اجتمعنا يلا في وقفة كذا، وقفة تأمل كذا ثم نبتهل. فالآيات يعني الكلمات اللي في الآيات الحروف لها معاني ولها فيها مقاصد تدل على أشياء. ولذلك ممكن نكتب من فوائد الآية: وفيها إعطاء المهلة. عليكم السلام الله. في التفكير والتروي في الأمر. عند الاجتماع وقبل المباهلة. عند الاجتماع وقبل الدعاء. عليكم السلام ورحمة الله. في المباهلة لقوله تعالى: ثم نبتهل، أو كما يفيده حرف ثم في الآية. وفيه موعظة للنصارى، كأنه يقول لهم: لا تعجلوا وتأنوا، طيب جواز أن تدعو من ليس هم من صلبك إن لم يوجد ما تكلم أو ما يبين شيء، يعني هذا لخصوصية الوضع اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ممكن يختار من المسلمين من لديه أبناء يخرج مجموعة بأبنائهم ونسائهم. أما في وضع النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو والعلي وحسن وفاطمة وحسن وحسين، حتى صار في كلام بعض المفسرين يعني أن هذا الخروج لا يوافق ظاهر الآية، لأنه لم يكن يعني أبناؤه مباشرة، النساء ما كانوا زوجاتهم، كانت البنت. وهل يطلق على النساء نساء الرجل، البنت تطلق على نساء الرجل أم لا؟ وحاول بعضهم أن يشكك في الرواية، مثل محمد رشيد رضا في تفسيره، وزعم أن الرواية هذه من وضع المبتدعة، أو من إن فيها يعني من تفسير المبتدعة، وأن الآية ما تنطبق على يعني خروج بعلي وفاطمة وحسن وحسين، ما تنطبق على أبنائنا، ما كان في من أبنائه مباشرين أحد، من نسائه ما في من زوجاته أحد. فحاول أن، ولكن الرواية طبعا ثابتة صحيحة، فهذه ممكن من الخصوصيات. حتى قالوا: وهل كان وفد نصارى نجران فيهم نساء؟ يمكن نساءهم في نجران ما كان جايبهم، لكن طبعا عموم الآية ما فيها شرط إنه في المباهلة لازم يطلعوا النساء ولازم يطلعوا الأبناء، يعني ممكن مثلا يتباهلوا اثنين بدون نساء وأبناء، ممكن يعني إذا ما في. طيب أفرض واحد في الخارج يناقش له قسيس ولا يناقش له هنا، فدعاه في الأخير، دعاه لما عانب دعاه للمباهلة، وهذا المسلم وحيد ما عنده مثلا أو زوجة أو أولاد، يقوم يجيبه من سفر من سفر ولا يجي ما عنده زوجة، فما يباهل أبدا. يعني هل من شرط المباهلة يكون في ابن وزوجة أو بنت أو حتى تصير المباهلة؟ لا، لكن من تمام المباهلة، من كمال المباهلة، يعني تكون في أقوى صورها، إنه إذا وجد الأبناء طلع. طيب إذا ما وجد الأبناء المباشرين طلع أبناء البنات، بناء أبناء البنات طلع. فممكن نأخذ يعني إنه ليس حضور الأبناء والنساء شرطا في المباهلة، ولكن يخرج من تيسر وجوده من أقرب الناس. يعني إذا أردنا نأخذ فائدة نقول ليس من شروط المباهلة وجود الأبناء والنساء، ولكن من كمالها وتمامها. وإذا لم يجد من أبنائه، وإذا لم يوجد أبناء لأحد الطرفين، يخرج بأقرب ذريته إليه يخرج بأقرب أقاربه وذريته إليه ويجوز أن يباهل وحده دون أحد من أقاربه. فإذا وجود الأبناء والنساء ما هو شرط في المباهلة، يعني تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هذا من تمامها. ولا ممكن يجوز أن واحد يباهل وحده مثلا عدوا للإسلام، ممكن. طيب صلى الله عليه وسلم يعني هو يقول أن الامتناع عن المباهلة هزيمة لهم وظهور الحق، هذا ملخص كلامه. أي ما طلب منهم يعني لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة وعلي وحسن وحسين، هم ما خرجوا، خلاص رجع، خرج بأهله للمباهلة، الطرف الثاني ما لم يحضر أحد، يكفي في الهزيمة. يعني ما فيها إجبار أنك تقول لازم تجي غصبا عنك، لأن هي دعوة، هي المباهلة من الدعوة، فليس يعني هي ما هو مثل مجلس القضاء. مجلس القضاء يرغم الخصمين على الحضور. مجلس القضاء واحد مدعي مدعى عليه مثلا، مدعي كذا، والمدعى عليه إذا دعاه القاضي يجيب ويأتي ويطالبه بالبينة باليمين وبالبينة، يعني في نوع من الإرغام. المباهلة ما هي مثل مجلس القضاء، يعني إنه إرغام على الحضور، ما خلاص الخصم ما جاء يعني انسحب يعني مهزوم، يكفي حصل المقصود. طيب إذا نكتفي بهذا القدر ونكمل يعني إذا في فوائد في الآية، ثم ننتقل الآية التي بعدها في التفسير والفوائد إن شاء الله في الدرس القادم غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب بالنسبة للأسئلة، هل مرور الصبي بين يدي أمه يقطع الصلاة؟ الجواب لا يقطع الصلاة، ولكن تحرص أن لا يمر بين يديها، فإذا غلبها فلا حرج، فلا حرج، وخصوصا أنه قد لا يعقل. ما هي كيفية تخليل أصابع القدمين في الوضوء؟ إدخال الأصبع، أصبع اليد الخنصر بين أصابع القدمين. هل تجوز صلاة الفريضة أثناء السفر في وسيلة المواصلات؟ إذا ما استطاع أن ينزل إلى الأرض ويصلي واقفا مستقبل القبلة فيجوز أن يصلي في الحافلة أو في الطائرة اضطرارا. إذا لم يستطع أن يصلي على الأرض قائما فيجوز أن يصلي في الحافلة اضطرارا. هل يشترط في مس المرأة المصحف بحائل أثناء الحيض وعدم الطهارة أن يكون الحائل سميكا كالقفازين؟ لا يشترط أن يكون سميكا، ولكن أن يكون حائلا، المقصود أن يكون حائلا وليس وجوده كعدمه، وإنما أن يكون حائلا بحيث لا تمس المصحف مباشرة، المقصود وجود حائل حتى لو ما كان سميكا، المهم أن يحول بين مسها وبين بين يدها مثلا وبين المصحف. ما حدود رؤية النصرانية للمسلمة؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال تحتجب وبعضهم قال لا تحتجب المسلمة عند النصرانية، والمسألة مبنية على قضية أن النصرانية ممكن تصف المسلمة لمن عندها أو من الرجال لأنها ليست ممن يؤتمن على عورة المرأة المسلمة، فحيث أن دينها لا يمنعها لا يمنعها من مثل هذا وممكن تصف المسلمة، فقال بعضهم أن المرأة المسلمة تحتجب عند النصرانية. لكن نحن ممكن نقول إنه يجوز المرأة المسلمة أن تضع حجابها عند النصرانية إلا إذا علمت أن النصرانية ممن ينقل الوصف، فقوله تعالى أو نسائهن يعني بنات جنسهن بنات جنسها، لأن بعضهم فسر قول الله عز وجل أو نسائهن يعني المسلمات، فالخلاف في المسألة مبني على الخلاف في التفسير، في تفسير قوله تعالى أو نسائهن يعني لا يبدين زينتهن إلا لبعولة أو نسائهن، فما المقصود بنسائهن؟ بنات جنسها ولا نسائهن يعني المسلمات نساء المسلمات؟ فالراجح أن المقصود بنات جنسها النساء، لكن إذا علم أن هذه المرأة تنقل الأوصاف تحتجب عندها. طيب هذه أسئلة الإخوة التي من مصر، أما السؤال السائل من أسئلة من الكويت، ما رأيك في مشاركة الأخوات في الغرفة الإسلامية بالمسابقات كتابة وليس صوتا على كتابة عليه وليس صوتا مع الالتزام بأداب الأدب والدين من الطرفين؟ إذا فرضنا أن هذا واقع فعلا وأنا ليس بصوتها، لأن الصوت ممكن يكون فيه فتنة وممكن أنها تلين في الكلام أو تخضع بالقول وأحيانا من غير ما تحس، فما دام أنها بالكتابة مع التزام الأدب، وهذا يعني شرطان هنا التزام الأدب، فلا بأس. هل يجوز، يقول هل يجوز أن يكون الوالد عايش ويكتب الورث بالعدل لأولاده من بنات وأولاد تقرير يوم من بنات وأولاد؟ الجواب ما في داعي، لأن الشرع أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكن لو كان في بلد ممكن يعني في قوانين مخالفة للشرع ممكن يقسم الإرث على خلاف الشرع وما يثبت الإرث حسب التقسيم الشرعي إلا إذا ثبت الوصية وعند محامي، فإنه يفعل ذلك. يعني يفرض أنه لو ما كتب القانون يوزع توزيع آخر غير التوزيع الشرعي، فيكتب ويوثق هذا أن إذا مت يعطى مثلا لولد فلان كذا، الولد هذا يعطى للزوجة الثمن ويعطى للبنت النصف. إذا كان عنده مثلا أبناء وبنات يقول يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا يعني تقريبا الأسئلة الواردة. والإخوة معنا من أمريكا ومصر والمغرب وكندا وهولندا والكويت، سنواصل غدا إن شاء الله في التفسير وشرح الترمذي بعد التفسير إن شاء الله. واليوم أول يوم في عودة الدروس، فسنواصل مشيئة الله حتى الإخوة الذين كانوا معنا من قبل يصل إليهم الخبر. صلى الله على نبينا محمد.